بسم الله الرحمن الرحيم. كان البحث حول مدلول الجملة الناقصة والجملة التامة، فحتى الآن ذكرنا نظريتين: النظرية الأولى للمرحوم السيد الخوئي، والنظرية الثانية للسيد الشهيد، ونظرية السيد الشهيد تتلخص بما يلي: أولا، النسبة التي موطنها الخارج، لما الده يتصور طرفي هذه النسبة فيتصور بصورة واحدة، فلذلك هذه النسبة نسبة تحليلية، ولا يمكن أن تكون هذه النسبة في الذهن نسبة حقيقية. وذكرنا الدليل، وهذه النسبة هي نسبة ناقصة، وبتعبير آخر نسبة اندماجية، نسبة مستترة، لأن لا تظهر إلا بالتحليل. وأما مدلول الجملة التامة، النسبة التي تكون موطنها الذهن بين مفهوم المحمول وبين ذات الموضوع، وقلنا للموضوع ذات في القضايا الثلاثة: الشخصية والمحصورة والمهملة. هذه هي نظرية السيد الشهيد، فهذه النسبة تامة وظاهرة في الذهن، والمدلول التصوري لهيئة الجملة الناقصة يختلف عن المدلول التصوري لهيئة الجملة التامة، لكن نحن عندنا ملاحظة على كلام السيد الشهيد، وتعتبر هذا الكلام لليوم يصدر مني ورأي مني، ولو النقطة الأساسية إشارات في كلام المناطق، لكن تعميقه وترتيبه وتفصيل هذا مني أنا. في النسبة الاندماجية أو التحليلية أو المستترة التي هي النسبة الناقصة بنظر السيد الشهيد، عندي كلام، ومن خلال نقطتين يتبين هذا الكلام. وكذلك في النسبة التامة بنظر السيد الشهيد، عندي كلام، وهذا الكلام يتبين كذلك من خلال نقطتين. أما بالنسبة للبند الأول من كلام السيد الشهيد، أن هيئة الجملة الناقصة موضوع النسبة التحليلية أو الاندماجية أو المستترة، أولا عندي رد على كلام السيد الشهيد، يعني السيد الشهيد استدل بدليل، هذا الدليل ذكرها من خلال فروض ثلاث حتى أثبت أن هذه النسبة الخارجية لما يتصور طرفاها من قبل الذهن لا يمكن أن تكون في الذهن نسبة حقيقية بين الطرفين، بل صورة واحدة، والعقل يحلل إلى صورتين. واستدل بفروض ثلاثة أن لا يمكن أن تكون هناك نسبة حقيقية بين الطرفين في الذهن، بل الطرفان موجودان بوجود واحد وصورة واحدة. الفرض الأول مفهوم النسبة تكون بين الطرفين في الذهن، فلا يكون المفهوم رابطا، لأن المفهوم النسبة مفهوم استقلالي. والفرض الثاني نسبة حقيقية مماثلة للنسبة الحقيقية اللي في الخارج. والفرض الثالث لا، نسبة أخرى تباين النسبة الواقعية في الخارج. وإحنا طبقنا هذه الفروض الثلاثة في زيد قائم. فزيد في حالة القيام أنت تتصورها، فالقيام منضم إلى زيد، ولتعبير آخر مندمج بزيد، ولتعبير ثالث أوضح أن الزيد في حالة القيام. في هذه الحالة إذا تصورت فصورة واحدة في الذهن، ولا يمكن أن تكون هناك نسبة حقيقية. هذه الفروض الثلاثة. ولذلك قال السيد الشهيد هذه نسبة تحليلية. نحن أولا نرد هذا الدليل للسيد الشهيد بالنقطة الأولى. النقطة الأولى، النسبة الحقيقية سواء كانت في الخارج أو في الذهن ما إلى ذات في مقابل الطرفين. ففي الخارج واضح ما إلى شيئية، ما إلى واقعية في مقابل واقعية الطرفين. ففي الذهن كذلك ليس مفهوم، يعني ليس ذات مستقلة مغايرة، مو استقلالية بمعنى الانفصال نهائيا، منفصل عن هذا الطرف ومنفصل عن الطرف الآخر. لا، حتى ذات مغايرة مع الطرفين ما عنده. ما دام ما عنده لا تكون النسبة حاكية، كما أن النسبة لا تكون حاكية، النسبة الذهنية لا تكون حاكية، لا تكون واحدة ولا تكون كثيرة ولا تكون موجودة ولا معدومة إلا بالطرفين. كل هذه الأوصاف بالنسبة بالعرض، بعرض الطرفين. فوحدة النسبة كما قلنا في الدروس السابقة لما ذكر السيد الشهيد كيف النسبة جزئي ومع ذلك يكون حاكم عن الكثيرين. واحنا قلنا السيد الشهيد هنا ما كان دقيقا في كلامه، واحنا بينا من خلال نقاط. ولذلك الجزئية فسرنا جزئية فلسفية ومنطقية بهذا الكلام، احنا شرحنا. فلذلك ما دام النسبة ليس لها ذات وليس لها مفهوم لا يكون له الحكاية. دائما الحكاية عن الواقع في المفاهيم المستقلة في الذهن. لابد أن يكون تقرر ذاتي في صورة ذهنية حتى تكون هذه الصورة الذهنية حاكية عن الواقع. هي النقطة الأساسية لابد أن تلتفتوها. فلذلك نأتي إلى هذا الدليل للسيد الشهيد ونقول إحنا الفرض الأول من اختار ما في مفهوم النسبة بين طرفي هذه النسبة زيد وقيام، وكذلك نسبة واقعية مماثلة للنسبة الخارجية ما في، لأن هناك القيام في الخارج عارض وزيد معروض. هذه العرضية والمعروضية ما في صورة القيام وفي صورة زيد، لأن الصور كما قلنا فيه رأيين في الدرس السابق، إما كلاهما من الأعراض والكيفيات النفسية، وإما كلاهما مرتبة من مراتب النفس، لذلك من الجواهر ويصير مخلوقا للنفس. هذين الرأيين على الساحة الفلسفية. على كل حال، فما دام الفرض الأول من اختار والفرض الثاني من اختار، نختار الفرض الثالث، نسبة واقعية تتناسب مع العالم الذهني، لأن صورة زيد وصورة قيام مندمجان، الاندماج والانضمام هنا. لكن هذا الانضمام والاندماج يتناسب مع الصورتين، أما الاندماج والانضمام في الخارج شنو؟ اندماج من نوع اندماج العارض بالمعروض. هنا لا، هاي الاندماج والانضمام بين الصورتين من نوع آخر. لكن ما يأتي إشكال السيد الشهيد أنه سلخ نسبة لا تكون حاكية عن سلخ نسبة أخرى. الحكاية الكاشفية والحكاية ليست للنسبة، لأن قلنا نسبة ليس لها ذات وتقرر، فحكاية النسبة بتبع حكاية الطرفين. فما دام صورة زيد في الذهن وصورة القيام مع انضمامهما في الذهن، هاي الصورتين تكون حاكية عن واقع القيام وواقع زيد في حالة الانضمام والاندماج في الخارج. ليأتي هذا الكلام؟ فلذلك نحن نختار الفرد الثالث ولا يأتي هذا الإشكال. فلذلك نقول نسبة واقعية في الذهن بين صورتين، صورة زيد وصورة القيام، في حالة الاندماج حاكيتين من القيام ومن زيدين في حالة الاندماج في الخارج. هذا رد برهان السيد الشهيد. وأما النقطة الثانية، أصلا النسبة التحليلية غير معقول. النقطة الثانية، أنا شخصيا ما تعقلت يعني، بنظري النسبة التحليلية غير معقول. كل ما فتشت وحققت شفت أنه هذا كلام خطابي. ليش؟ نحن كمان عندنا فروض ثلاث. هل النسبة التحليلية بين صورة زيد وقيام في الذهن؟ قال السيد الشهيد هاي نسبة مستترة، نسبة مندمجة ولا تظهر إلا بالتحليل. نحن نسأل، هذه الحروف وهيئات الجمل الناقصة اللي قال السيد الشهيد موضوعة لهذه النسبة التحليلية، هل النسبة التحليلية قبل التحليل أو بعد التحليل؟ ما في أكثر من فرضين، صحيح؟ قبل التحليل ما في نسبة. ليش؟ لأن السيد الشهيد فرض أن هناك صورة واحدة مع وحدة الصورة. هل هناك تعدد حتى يكون نسبة؟ ما في تعدد، لأن النسبة متوقف على التعدد. لابد أن يكون هناك طرفان متغيران حتى تحصل النسبة، صحيح؟ هذا قبل التحليل. نأتي إلى بعد التحليل. بعد التحليل هذه النسبة لما حصل، مفهوم النسبة أو واقع النسبة؟ ما في أكثر من احتمالين. كذلك في أكثر من احتمالين، مفهوم النسبة مفهوم اسمي مستقل. كيف هذه الهيئات والعروف وضعت لمفهوم النسبة؟ يعني مفهوم النسبة بالتحليل ظهر بصير ثلاثة مفاهيم في مثالنا، مفهوم زيد ومفهوم قيام ومفهوم النسبة. فالهيئات والجمل مو موضوعة لمفاهيم مستقلة. يعني مقصود السيد الشهيد إذا كان من النسبة التحليلية هو أن مفهوم النسبة بالتحليل يظهر كما أن مفهوم زيد ومفهوم القيام متغايرين، مفهومين متغايرين يحصلان بالتحليل، مفهوم النسبة كذلك يظهر بالتحليل. هذا إذا كان مقصوده، فطبعا هيئات الجمل والحروف لا تكون موضوعتان للمفاهيم المستقلة، وإلا لا فرق بين الاسم والحرف. وأما أن نقول واقع النسبة تظهر بعد التحليل، هاي النسبة قبل التحليل ما كان موجود، وإحنا بينا كلام السيد الشهيد بهذا الفرض الثالث. قلنا تظهر النسبة بعد التحليل، ما قلنا مفهوم النسبة، ولو بالكلمات السيد الشهيد في بعض الموارد يطن أن مفهوم النسبة تظهر بعد التحليل، وهذا طبعا غير مقصود بأسود الشهيد، يعني واضح أن الحروف والآيات لا تكون موضوعة لمفهوم مستقل، مفهوم النسبة. لا، مفهوم النسبة مو لا مفهوم النسبة إذا كان مقصود السيد الشهيد. هلا أولا مو متقوم للطرفين، مفهوم النسبة الكلية أصلا مو لازم أنت تتصور الطرفين حتى تتصور مفهوم النسبة. هذا أولا مفهوم النسبة. وثانيا الهيئات والحروف غير موضوع لمفهوم النسبة، بل موضوع الواقع النسبة. أي واقع؟ واقع النسبة في الذهن. هلا بعد التحليل هذا واقع النسبة لما تتحقق بعد التحليل بين الطرفين، لأن هاي الصورة الواحدة في الذهن محلل إلى صورتين، صورة زيد وصورة قيام، وحينئذ واقع النسبة تتحقق بين قيام وزيد. هذه نسبة ذهنية، نسبة ذهنية. والنسبة الذهنية اللي موطنها الذهن شنو قال؟ نسبة تامة. والله ما أنا ما أقدر أتصور نسبة تحليلية تكون ناقصة، لذلك مو خالي عن هذه الفروض الثلاثة. هاي النسبة التحليلية إما قبل التحليل لا نسبة، إما بعد التحليل مفهوم النسبة فخلاف الفرض، وإما واقع النسبة. واقع النسبة وين؟ في الذهن بين صورتين. الآن إن شاء الله لما يتبين رأيي يتبين أن هذا الكلام اللي ذكره السيد الشهيد يتوافق مع رأيي أكثر من رأيي هو. التمامين والنقص من الذهن، وأما هذا اللي أنا شرحت كلام السيد الشهيد في التقريرات موجود أن موطن النسبة إذا كان في الخارج حتما هاي النسبة نسبة اندماجية ولا يمكن أن تكون نسبة ظاهرة. ليش بهذا الدليل اللي ذكرنا وردينا على هذا الدليل؟ أن هذا الكلام اللي ذكره في الحلقة هذا يتناسب مع رأيي أنا أن النقص والتمامية هاي تبع النسبة الذهنية. النسبة الذهنية في عالم الذهن تتصف بالتمامية والنقص. شلون إن شاء الله في النقطة بالكلام الثاني من السيد الشهيد نأتي ونتحدث. فلذلك انا ما استوعبت هذا، اقل ما يمكن ان يقال في كلام السيد الشهيد. انا ما استوعبت، ما اريد اجرأ واقول انه غير معقول مثل ما قلت قبل قليل. لا، ما استوعبت. فالنسبة التحليلية هذه الفروض الثلاثة وكلها باطل. نأتي الى البند الثاني من كلام السيد الشهيد. النسبة التامة هي النسبة الظاهرة بتعبير آخر بين الطرفين في عالم الذهن. هنا كذلك عندي نقطتين، من خلال هاتين النقطتين يتبين رأينا نحن. النقطة الأولى القضية بنظر ابن سينا وتبع لابن سينا صدر المتأيهين مركب من أربعة مفاهيم أو أربعة أشياء. في هذا المثال اللي ذكرنا زيد قائم، فهنا زيد إلى مفهوم وقائم إلى مفهوم، فمفهوم الموضوعي ومفهوم المحمولي والنسبة بين المحمول والموضوع. شنو النسبة؟ هنا نسبة ذهنية، نسبة عبر بتعبيرين، تعبير قدماء منطقيين وتعبير المناطق المتأخرين، بعض المناطق المتأخرين. ومن المحققين المحقق الصهاني السيد الشهيد ذكروا هذا التعبير. نذكر التعبير الأول. التعبير الأول شنو؟ ثبوت المفهوم، مفهوم المحمول لذات الموضوع. لأن أنتم قرأتم في جانب الموضوع معتبر الذات مو معتبر مفهوم الموضوع، بل وقلنا في ثلاثة قضايا هذا الشيء موجود. فعلى كل حال هل ثبوت يعني إذا لاحظنا مفهوم المحمول إلى مصداق الموضوع، هاي لحاظ المفهوم، مفهوم المحمول بالقياس إلى ذات الموضوع نسميه ثبوت المحمول للموضوع، هاي النسبة صحيح؟ هاي الشيء الثالث، هاي من التصورات، تتصور مفهوم المحمول إلى مصداق الموضوع من النسبة المتصورة صحيح؟ هاي النسبة المتصورة، إما الذهن يدرك واقعيته وإما لا، فإذا يدرك واقعيته يأتي الحكم، هاي الجزء الرابع في القضية، هل الحكم مثل من قال السيد الخميني أنه من لوازم إدراك الوقوع بل لا أمر اختياري، والدليل على ذلك الجحود، الإنسان الجاحد ومنهد الكافر الجاحد، شو معناته؟ معناته أنه يدرك وقوع النبوة أو النبوة الواقعية أو وجود الله، يدرك أن هذا الوجود لله في الواقع صحيح، ومع ذلك جاحد، يعني شنو؟ من يصدر منه هذا الحكم؟ الآن نأتي إلى هوية الحكم، شنو الحكم؟ فلذلك نحن نقول الحكم أمر اختياري مترتب على إدراك وقوع النسبة، مو أمر ضروري حتى يكون من قدير اللازم والملزوم، لا يمكن انفصال بين إدراك الوقوع وبين الحكم، كما قال السيد الخميني، احنا نخالف في هذا الرأي مع السيد الخميني، فلذلك الحكم أمر اختياري، لما يدرك وقوع هذه النسبة فيأتي الحكم، شنو الحكم؟ الحكم تثبيت النسبة في الواقع، هاي تعبير، وتعبير أدق، نسبة هذه النسبة إلى الواقع، يعني الذهن ينسب هذه النسبة، ينسبه إلى الواقع والخارج، هاي تعبيرين في الحكم، وهناك تعبيرات أخرى ملازمة لهذا المعنى، الحكم بمعنى التثبيت، الحكم بمعنى إنساب النسبة إلى الواقع، هناك لازم نفسي، شنو لازم النفسي؟ الإقرار، التسليم، التوطين، الإذعان، لما الذهن يثبت وينسب النسبة إلى الواقع، فشنو معناته؟ معناته أن النفس يسلم بوقوع هذه النسبة، يزعم بوقوع هذه النسبة، يقر بوقوع هذه النسبة، يوطن النفس بوقوع هذه النسبة، صحيح؟ لابد من نميز انه هنا لازم ملزوم، ممكن السيد الخميني خلط في هذا الموضوع، لازم ملزوم هنا هاي اشتباه بين ادراك الوقوع وبين الحكم، هو فكر انه ادراك الوقوع والحكم متلازمان، لا مو متلازمان، الحكم هو فعل اختياري للنفس، لكن لما النفس والذهن يثبت النسبة في الواقع وينسبه إلى الواقع هذا هو الحكم، فطبعا النفس يسلم بوقوعه، يذعن بوقوعه، يقر بوقوعه، يوطن بوقوعه، هنا لازم ملازم. على كل حال احنا قرأنا في المنطق، هذا من بدايات المنطق اللي احنا درسنا في النجف، يعني شيء واضح، يعني على كل حال هذا هو الحكم الجزء الرابع من القضية، هذه النقطة الأولى، نأتي إلى النقطة الثانية، حتى من النقطتين نأتي إلى شرح رأينا، والبند الثاني من كلام السيد الشهيد يتبين. النقطة الثانية، هذه النسبة اللي قلنا الجزء الثالث، خلي الحكم على جنب، مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، هذه النسبة في عالم الذهن، عالم الذهن لما يتصور النسبة، الذهن في لابد أن يكون الطرفان متغايرا، هذا قاعدة معروفة كما ركز عليه السيد الشهيد. يعني نسبة لمين؟ نسبة لما قلنا لحاظ المفهوم المحمول إلى ذات المنظور، ومسلم أن نذكر تعبير الثاني وهو النسبة الاتحادية بتعبير المحقق الأصفهاني، والنسبة التصادقية الذهنية بتعبير السيد الشريف. شلون النسبة الاتحادية؟ النسبة الاتحادية يعني نرى أن مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول شنو؟ متحد. متحد يعني هم لا، اتحاد مع الوحدة في فرق، فرق بين الاتحاد والوحدة. الاتحاد يحتاج الى لحاظ الاثنينية حتى نقول ايه متوقف على التعدد الاتحاد، اما الوحدة مو متوقف على التعدد. فرق بين الاتحاد والوحدة. فهل الاتحاد يعني جل يعني مشتركان في شيء واحد، ملحوظ المفهومين الى مصداق واحد، لذلك هذين المفهومين يصير متحدين بتعبيرا ثاني مشتركين في شيء. هلا الاتحاد بين مفهومين، لان الاتحاد يتوقف على التعدد، بين مفهومين في اي شيء الاتحاد في المصداق. السيد الشهيد عبر بشنو؟ بالنسبة التصادقية الذهنية. هلا ما في فرق يقول نسبة تصادقية او نسبة اتحادية في عالم الذهن. هل تعبير الثاني ما في فرق بين التعبيرين، سواء اخذنا التعبير قدماء الملكتين ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع او النسبة الاتحادية في الذهن. النسبة كما قال السيد الشهيد انه متوقف على الطرفين. هذا العالم، عالم الذهن، عالم التفصيل. يعني بعدما ياخذ الذهن مفهومين من هذا المصداق الخارجي ويصير في حالة القيام، ياخذ مفهومين، مفهوم الذهن ومفهوم القائم. على قول السيد الشهيد مفهوم القائم ينتزع من زيد باعتبار اتصافه بالقيام. هذا على قول السيد الشهيد انا بقول، والا على قول الفلاسفه لا، القائم نفس القيام، نفس القيام. هلا شو الفرق؟ هاي مو مكانه. على قول السيد الشهيد وهو قول معروف النحاة والادباء، ان القائم ينتزع من نفس زيد باعتبار اتصافه بالقيام، يعني بصير مفهوم القائم هو ذي قيام، ذي القيام، هاي مفهوم القائم. فهي مفهومين ينتزع من شخص واحد، وانتهى الامر. المفهوم الاول ينتزع من زيد في حد ذاته، والمفهوم الثاني ينتزع من زيد لكن باعتبار اتصافه بالقيام. صار مفهومين مستقلين في عالم الذهن. هذا العالم يسميه عالم التفصيل وعالم الانتكاك، عالم التفصيل والانتكاك بين المفاهيم. وبعدين تأتي النسبة. صحيح هالشيء صار نسبة ذهنية، نسبة ذهنية، لكن ممكن ان تكون تامة وممكن ان تكون ناقصة. هالتمامية والمقسم من وين يجي؟ شو؟ هاي الحكم من حيث ان الحكم يتعلق بهذه النسبة بصير تامة، لكن بحيث القيد خارج والتقييد داخل، يعني حصة من النسبة الذهنية، هي الحصة المقيدة بالحكم بالتثبيت. بعد ادراك الوقوع يجي التثبيت ويجي نسبة هذه النسبة الى الواقع. صحيح؟ من هذا الحيث حصة خاصة من النسبة تامة. هاي من وين يجي؟ من الذهن. هاي الحكم يجي من الذهن. الان ناقصة حصة اخرى من هذه النسبة، نسبة تصورية اللي انتو تسموه ثبوت المحمول للموضوع، او تسموه اتحاد المفهومين في شيء واحد وهو المصداق والذات. هاي النسبة الاتحادية والتصادقية. لكن اذا لم يكن هناك حكم، هاي النسبة شنو؟ ناقصة. فالنقص والتمامية من قبل الذهن، مو مجردا من نسبة. اذا كانت في الدليل تكون نسبة كان هذا اللي انا اخالف رأي السيد الشهيد. فالنسبة الذهنية اما تامة واما ناقصة. اذا من حيث تعلق الحكم بصير تامة زيد القائم، من حيث عدم تعلق الحكم بصير زيد القائم. في المدلول التصوري بين زيد القائم وبين زيد القائم ما في فرق، ما في فرق الا من حيثية. قلنا بحيث يكون القيد خارج والتقييد داخل لهذا الحيث، الفرق بالحيثية صار بالاعتبار. صحيح التصوري واضح ما قلت. النقطة الاولى أربعة أجزاء القضية ليش ذكرت؟ هاي عرفتم أن التمامية والنقصان من الذهن، لأن هذه النسبة من حيث تعلق الحكم بحيث يكون الحكم خارج عن مدلول الجملة التامة والتقييد داخل بصير تامة، ومن حيث عدم تعلق الحكم بصير ناقصا. صحيح هذا في زيد القائم وزيد القائم. واما شنو معنى بعض الهيئات؟ بعض الهيئات هنا هيئة الاضافة، قيام زيد يختلف عن زيد القائم. زيد القائم بعد اخذ المفهومين صار، فلذلك النسبة نسبة ذهنية لكن ناقصة. صحيح. اما قيام زيد لا، قيام زيد صحيح مفهومي لكن معناه هذه الصورة المنتقلة من الخارج إلى الذهن زي في حالة القيام وأنت تصورته، فهنا نسبة واقعية. وإحنا في البند الأول من كلام السيد الشهيد أثبتنا أن نسبة واقعية تتغاير مع النسبة الواقعية في الخارج، فقيام جيد لهذه النسبة الواقعية في الذهن بين القيام وبين زيدين اللي سماها السيد الشهيد بالنسبة الاندماجية. فالجملة الناقصة إذا كان بطريق الإضافة فالنسبة الاندماجية بنظر السيد الشهيد، ونحن قلنا لا نسبة واقعية، هذا مخالفتنا مع السيد الشهيد في النقطة. هو قال نسبة اندماجية تحليلية ونحن سمينا نسبة واقعية، فقيام زيد لهذه النسبة. ليش؟ لأن النحات كما هو المتفاهم عرفا ان الاضافه بتقدير حرف وشكل، قراتم في النحو هاي المتفاهم العرف كذلك يساعد هذا الفهم للنحات. ما دام بتقدير الحرف فالان تبين ان الحروف وبعض الهيئات الجمل الناقصه وهي هيئه الاضافه للنسبه الواقعيه في الذهن، لكن هاي النسبة الواقعية اللي سماها السيد الشهيد بالاندماجية واحنا ما نسميه بالاندماجية. صورتين مع بعض في الذهن، هاي النسبة الموجودة حقيقة، هذا مدلول الحروف. واما بعض هيئات الجمل اللي الجمل الناقصة الوصف والموصوف مثل زيد القائم، شنو؟ نسبة يخلقها الذهن، مو نسبة واقعية منطبعة من الخارج، لا نسبة واقعية منطبعة من الخارج، هذا معنى الحروف ومعنى هيئة الجملة الناقصة مثل الإضافة. أما النسبة اللي يخلقها الذهن هذا ينقسم إلى قسمين، ناقصة وتامة، والتمامية والنقصان من قبل الذهن. فلذلك هذا رأينا في الموضوع. فأنت تشوف، وصلى الله على محمد وعلى محمد. أبدا أبدا لا لا، مو بهالمقدار. في النقطة الأولى هو يقول نسبة تحليلية، أنا ما بقول بالنسبة تحليلية. في النقطة الثانية يقول نسبة في عالم الذهن تامة، أنا أقول لا، نسبة في عالم الذهن اللي يطلقه الذهن هذا ممكن يكون ناقص وممكن يكون تامة بحسب تعلق الحكم وعدم تعلقه. اها ثمرة هاي بحوث تفسيرية، لا يعني شيء ظاهر لكن احنا نريد نفسر. هاي في تعبير الحلقة موجود هالشكل ولا لا التقريرات لا فالنسبة إذا كان موطنه الذهن هو السامة وإذا كان في الفعل منطقة إلى الذهن نفسه هو